الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين. الحلوة والمرة نسيت خلاص عندنا ونسيت ليالينا ونسيت كمان ودنا ونسيت امانينا. كان املي في غير كده لتنسى ماضينا كان املي في غير كده لتنسى ماضينا. حرم عليك كل ده شمتهم فينا رحت انت كام مرة رحت انت كام مرة والفرح الليلين على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة أسراب الهسنين على الحلوة والمرة ايامنا كانت هنا بينها عشرتنا وايه اقول لك انا غير بس اسمتنا. يا ناس عهد الهوى لتنسى فرحتنا يا ناس عهد الهوى لتنسى فرحتنا. انا وانت كنا سوا يا محلى دنيتنا رحت انت كام مرة رحت انت كام مرة وتفرح الليلين على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين على الحلوة والمرة يهون حبنا وتروح ما تسألش. العشرة عندي انا غالية ولا تهلش. ازاي يهون حبنا وتروح ما تسألش. العشرة عندي انا غالية ولا تهلكي وان طلع علي الامل شاري وانا باعتي وان طلع علي الامل شاري وانا باعتي ومهما طال الاجل حبك ما بيضيعش. رحت انت كام مرة حسيتني كام واليمين على الحلوة والمرة تكون متعهدين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين على الحلوة والمرة الحلوة والمرة مش كنا متعهدين عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة